آخر الأيام ما أحلى، بس اليوم أحلى واحد. هذا نظركم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. تلخص مما تقدم بالأمس وقبل الأمس أن هناك أصلين وقانونين عامين لإنحلالية الحكم وبدليته. السلام عليكم ورحمة الله. في باب الإطلاق، متى يكون إطلاق الحكم بدليا، ومتى يكون إطلاقه شموليا وانحلاليا. وهذان الأصلان والقانونان العامان هما: الأول الأصل الجاري في طرف الموضوع، السلام عليكم، يعني أن الطبيعة إذا وقعت موضوعا للحكم فالأصل الأول والقانون العام بغض النظر عن الاستثناء الذي سوف نذكره، الأصل هو أن ينحل الحكم إلى أحكام عديدة بعدد أفراد هذا الموضوع، بعدد مصادق هذه الطبيعة التي وقعت موضوعا للحكم. هذا أصل قانون، وذكرنا النكتة في ذلك فلا نعيد. فيكون الإطلاق، إذن إطلاق الحكم بدحاض أفراد الموضوع يكون إطلاقا شموليا، إطلاقا انحلاليا. والأصل العام الثاني هو الأصل الجاري في طرف المتعلق، متعلق الحكم. ويقول هذا الأصل أن الطبيعة إذا وقعت متعلقا للحكم فالقانون الأولي العام هو أن لا ينحل الحكم إلى أحكام عديدة بعدد أفراد هذا المتعلق، بعدد مصادق هذه الطبيعة التي وقعت متعلقا للحكم، لا ينحل، بل هو حكم واحد. وذكرنا أيضا النكتة في عدم الانحلال. إذن يكون الإطلاق بدليا. فالحاصل أن الأصل الأول يقول إطلاق الحكم، السلام عليكم ورحمة الله، لجميع أفراد موضوعه إطلاق شمولي. والأصل الثاني يقول إطلاق الحكم لجميع أفراد متعلقه إطلاق بدني. لكل من هذين الأصلين استثناء، والاستثناء أيضا بموجب قرينة وليس الاستثناء اعتراضيا. نأتي إلى الأصل الأول، الأصل الجاري في طرف الموضوع. وقلنا الأصل هو الانحلال، أن ينحل الحكم ويتعدد بعدد أفراد الموضوع، هذا الأصل العام. يستثنى منه ما إذا كان الموضوع منونا بتنوين الوحدة. إذا كان الموضوع فيه تنوين الوحدة كما إذا قال أكرم عالما أطعم مسكينا اقرأ كتابا أنفق درهما ومظاهر ذلك. هنا عالما في قوله أكرم عالما هذا موضوع الحب مو متعلق. المتعلق الإكرام والموضوع عالم. طبق القانون العام المفروض ينحل الحق إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الموضوع، بينما هنا الإطلاق في عالما إطلاق الحكم في عالما بلحاظ أفراد العالم إطلاق بدلي وليس شموليا على خلاف الأصل العام الذي أستثناه. والسر في ذلك هو وجود هذا التنوين، تنوين الوحدة. هذا التنوين يدل على أن المطلوب إكرام عالم واحد. فإذا كان هكذا إذن يستحيل الانحلال حينئذ، ولا يكون الإطلاق شموليا بل هو إطلاق بدني. لماذا؟ لأن هذا التنوين حينئذ قيد للطبيعة التي وقعت موضوعا للحكم. ذات طبيعة العالم لم تصبح موضوعا للحكم في هذه الجملة، في جملة أكرم عالما ذات طبيعة العالم بدون قيد ما أصبحت موضوعا للحكم، وإنما طبيعة العالم مقيدة بقيد الوحدة أصبحت موضوعا للحكم. فالطبيعة المقيدة بقيد الوحدة هي موضوع الحكم. ومن الواضح أن الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة يستحيل أن تسري إلى جميع أفرادها ومصادقها، لأن مقيدة بقيد هذا القيد يمنعها من السريان إلى سائر الأفراد. تسري إلى فرد واحد مقيدها، قيد الوحدة مقيد الطبيعة ويمنعها من أن تسري إلى جميع مصادقها وتقبل الانطباق على جميع أفرادها. صحيح نحن أسسنا بالأمس هذا القانون العام، قلنا الحكم تابع للموضوع والموضوع كلما يتعدد أفراده يتعدد الحكم، لكن الموضوع هنا لا يتعدد لا يتكثر، لأن الموضوع مقيد بقيد. السلام عليكم ورحمة الله. الموضوع هنا مقيد بقيد وهو قيد الوحدة، وهذا القيد يمنع من أن يقبل هذا الموضوع الانطباق على أفراد كثيرين، وإنما يطبقه على فرد واحد لا أكثر. فطبيعي إذا لم يكن هناك تكثر في الموضوع لا يكون هناك تكثر في الحكم. الحكم إنما قلنا بالأمس يتكثر ويتعدد وينحل إلى أحكام عديدة بتبع تعدد الموضوع، بتبع فعليات الموضوع المتعددة. كلما تعددت فعليات الموضوع تعددت فعليات الحكم، لأن الحكم تابع للموضوع. لكن إذا الموضوع هو ما يتعدد، هو واحد، هو مو كثير، الحكم واحد، فلذا يكون الإطلاق بدنيا. في أكرم عالما أنفق درهما اقرأ كتابا ادرس درسا إلى آخره، أطعم مسكينا زر يتيما، وكل الأمثلة التي يكون الموضوع فيها منونا بتنوين الوحدة هنا سوف يكون هذا الموضوع مستثنى عن القانون العام الذي ذكرناه بالأمس. الأصل والقانون العام في الموضوع هو أن ينحل الحكم إلى أحكام عديدة لعدد أفراد الموضوع، إلا إذا كان الموضوع منونا بتنوين الوحدة. هنا بعد لا يتعدد الحكم بعدد أفراد العالم، وإنما حكم واحد منصب على إكرام عالم واحد. صحيح أكرم عالما، هاي عالما مطلق إطلاقهم بدلي، يعني ينطبق على كل فرد من أفراد العالم. إذا تأشر تضع يدك عليه بإمكانك أن تكرمه لأنه هو عالم، لكن ينطبق على كل فرد على نحو البدل، الانطباق والإطلاق بدلي، يعني على أن يكون هذا بديلا حتى بس هذا يكرم وبس هذا بعد لا يكرم على آخرين. هذا هو معنى الإطلاق البدلي، هذا هو الاستثناء الجاري في طرف الموضوع، استثناء عن الأصل الذي استثناه لطرف الموضوع. هنا لا، ذاك طعام، ذاك فوق مو مطلق، عام، ذاك أحسن، ذاك أقوى، ذاك نفس كلمة أحد وضعت في اللغة للعموم البدلي. هناك كما قلنا بالأمس، هناك العام، عندنا عام بدلي مو مطلق بدلي، عام بنفسه يدل، والبدلية هناك بدلية الحق في مرحلة الجعل، بينما هنا في باب الإطلاق البدلية أو الشمولية في مرحلة الفعلية والتطبيق مو في مرحلة الجعل. هناك يصعد فوق البدلية، تصعد إلى عالم الجعل، لأن الخطاب دل على البدلية، الخطاب جاء فيه لفظ أحد، ولفظ أحد موضوع في اللغة لهذا العموم البدلي، فالخطاب يدل عليه. وتكون كما قلنا بلان، تكون البدلية بدلية للحق في عالم الجعل. في بعض العموم البدلية والشمولية بدلية وشمولية للحق في عالم الجعل، في باب الإطلاق لا، البدلية والشمولية بدلية وشمولية للحق لا في عالم الجعل، وإنما في مرحلة التطبيق والفعلية. إذا كانت في طرف الموضوع فالحكم يقبل الانطباق على أفراد الموضوع، إذا متعلق لا، الحكم لا يقبل الانطباق على جميع أفراد المتعلق. عليكم السلام، كما شرحناه الآن. خب، هنا يوجد في تقريرات السيد الهاشمي حفظه الله لبحوث سيدنا الأستاذ الشهيد، يوجد في الهامش تحت الخط تعليق له حفظه الله على هذا الاستثناء الذي ذكرناه والذي استفدناه وأفاده سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله عنه. يقول في تعليقه أن التنوين الدال على الوحدة لا ينافي أن يكون الإطلاق شموليا، وذلك بدليل أننا نجد نفس هذا التنوين نجده في موضوع النهي. الآن هنا في موضوع الأمر كان الكلام أكرم عالما، عالما موضوع للأمر أكرم، نفس هذا التنوين نجده في عالما إذا وقع موضوعا للنهي، قال لا تكرم عالما، وهم تنوين. فالمفروض بناء على كلامكم، يعني كلام سيدنا الأستاذ الشهيد، المفروض أنه هناك أيضا هذا التنوين يمنع من الانحلال والشمول، مفروض يجي كما في أكرم عالما تنوين الوحدة منع من الشمولية والانحلالية وأصبح الإطلاق بدليا، كذلك المفروض في لا تكرم عالما أيضا المفروض أن يكون التنوين منافيا للشمولية، والحال أنه لا ينافي الشمولية. لا تكرم عالما نفهم منه شمولية، لا تكرم هذا العالم، لا تكرم هذا العالم، لا تكرم هذا العالم، الحكم ينحل إلى أحكام عديلة بعدد أفراد العالم. فليس السر في كون الإطلاق بدليا في قوله أكرم عالما، ليس السر هو وجود تنوين الوحدة كما قال سيدنا الأستاذ الشيخ، لا، وإنما السر هو أن عالما في قولنا أكرم عالما هذا بحسب الواقع وبحسب المعنى متعلق، قيد من قيود المتعلق وليس موضوعا. صح بحسب التركيب اللفظي للجملة عالمان موضوع، بحسب التركيب الظاهري للجملة أكرم عالمان عندنا وجوب ومتعلق الوجوب وهو الإكرام، وعندنا شنو موضوع وهو عالمان، هذا بحسب التركيب الظاهري للجملة. لكن بحسب الواقع والمعنى واللغة هاي عالمان مو موضوع للحكم، وإنما من ذيول المتعلق، يعني قيد للمتعلق. عالما يعتبر قيدا للمتعلق، يعني لا يفهم منه أنه أخذ مقدر الوجود مفروض الوجود. أكرم عالما ما يرجع إلى قوله إن وجد عالم فأكرمه، لا، وإنما يريد يقول أوجد إكرام عالم، أوجد إكرام عالم. ها؟ ماكو موضوع، ماكو موضوع، هو أمر ومتعلق مثلا، هكذا يريد أن يقول في أكرم عالما يوجد أمر ووجوب ويوجد متعلق وهو إكرام عالم، فأوجد إكرام عالم، هكذا معناه هذا. ونحن قلنا في المتعلق أن الحكم لا ينحد إلى أحكام عديدة بعدد أفراد المتعلق، فكون الإطلاق بدليا هذا على القاعدة ما يحتاج استثناء. في أكرم عالمان صحيح الإطلاق بدلي مو شمولي، لكن هذا ليس استثناء، هذا على القاعدة اللي أسسناها. القاعدة الثانية، الأصل الثاني اللي أسسناه، وهو أنه الحق لا ينحل إلى أحكام عديدة بعدد أفراد المتعلق. على طبق هذه القاعدة الثانية هنا عندنا حكم واحد وهو إكرام عالم، إيجاد إكرام عالم، هذا حكم واحد لا ينقم. ثم يقول هذا نظير قولنا ابن مسجدا، أو قولنا توضأ بالماء. في توضأ بالماء وبعد ماكو تنوين، لا يوجد تنوين في كلمة الماء، توضأ بالماء، مع ذلك لا نفهم الانحلال. أكو واحد يفهم الانحلال في توضأ بالماء، يعني يفهم منا أنه يجب عليك الوضوء بكل ماء مائن، هذا الماء توضأ به، ماء ثاني تشوف هم توضأ، مرة ثانية ماء ثالث تشوف هم توضأ، ينحل الحكم إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الماء، لا أحد يتوهم هذا. ابن أبي مسجدا هو يمثل بأبن أبي مسجدا، لا لا لا، هو يقول تنوين موجود ما موجود ما يفرق، هو يمثل ابن مسجدا بتنوين ويمثل بتوضع بالماء اللي ما بتنوين أصلا، يقول أساسا السر ليس هو وجود تنوين الوحدة، أليس سيدنا الأستاذ الشهيد قال السر في عدم فهمنا للانحلال والشمول هنا وجود تنوين الوحدة، هو يريد يناقش هاي الفكرة، يقول لا أصلا السر في عدم فهم الانحلال والشمول ليس هو وجود تنوين الوحدة، تنوين قد يكون موجود قد يكون ما موجود، لكن مرتبط بأمر آخر. في توضأ بالماء رغم أنه تنوين وحدة ما موجود، مع ذلك لا نفهم الشمول، لا نفهم الانحلال، فيبين أنه ليس المانع عن الشمول والانحلال وجود تنوين الوحدة. خب توضأ بالماء ما ليس فيه تنوين الوحدة، مع ذلك لا نفهم الشمول والانحلال. في ابن مسجدان تنوين موجود، لكن هذا مسجدان صح من حيث التركيب اللفظي قد نجعله موضوعا للحكم، لكنه بحسب واقعه، بحسب الواقع واللب والمعنى هو متعلق الأمر، ليس هو موضوع الأمر. ابن مسجدا يعني أوجد مسجدا، أمر بإيجاد مسجد، فهو داخل في المتعلق مو داخل في الموضوع. فإذا كان داخل في المتعلق على القاعدة اللي أسسناها أن المتعلق لا ينحل الحكم بلحاظ أفراد المتعلق إلى أحكام عديدة. ابن مسجدا لا نفهم منه أنه ابن هذا المسجد، ابن هذا المسجد، ابن هذا المسجد، وإنما نفهم منه مسجد، مسجد واحد. فيقول هو في كلا الموردين عالما متعلق مو موضوع. فإذا أخذته متعلق في أكرم عالما يعني أوجد إكرام عالم، فيكفي واحد. في لا تكرم عالما المطلوب إعدام إكرام عالم، ففي كلا الموردين هو يجعل عالما متعلق مو موضوع، ما يعتبره موضوع. أليس نحن اعتبرناه موضوعا ومع ذلك قلنا أنه استثني عن القانون العام اللي أسسناه، أسسنا في طرف الموضوع الانحلالية بشكل عام إلا هالمورد وهو هذا الموضوع. ما دام منون بتنوين واحدة قلنا هذا ما بيه انحلالية، مو شيء. هو يقول أصلا هذا مو موضوع، هذا متعلق، فعلى القاعدة ما بيه انحلالية لأنه الأصل الثاني يشمله. الأصل الثاني الذي أسسناه هو عدم الانحلال في المتعلق، هذا هو واحد. هذا هم مثل سائر الموارد. فيقول الحاصل كلما كان القيد قيدا في متعلق الأمر بحسب واقع الجملة وبحسب المعنى، وإن كان بحسب ظاهر الجملة، ظاهر التركيب اللفظي للجملة موضوعا، لكنه بحسب المعنى كان قيدا في المتعلق، فهنا طبقا للأصل الثاني الذي أسسناه لا ينحل الحكم بلحاظ أفراده. فليس هذا استثناء من القاعدة السابقة. بعدين يقول في آخر كلامه وأما الانحلال الذي نفهمه في قولنا أكرم العالم هناك، صح نفهم الانحلال ينحل الحكم إلى أحكام عديدة بعدد أفراد العالم، لكن هذا أيضا ليس لأنه ماكو تنوين وحده. القضية ما ترجع إلى عدم وجود تنوين الوحدة، القضية هنا فهمنا للانحلال سببه وجود الألف واللام، سببه وجود اللام، اللام الداخلة على العالم. هذه اللام يقول تدل على أن هذا العالم مقدر الوجود، مفروض الوجود، يعني يريد يقول إذا وجد عالم فأكرمه، فكلما وجد عالم يجب إكرامه، وجد عالم واحد يجب إكرامه، وجد عالم ثاني يجب إكرامه، وجد. فالانحلال نفهمه باعتبار أن اللام تدل على أنه مقدر الوجود، سواء اللام أخذناها لام العهد أو أخذناها لام الجن ما يفرق بعد. على كل حال سواء كانت لام العهد أو لام الجن، اللام في العالم في قولنا أكرم العالم هي الدالة على أن العالم مقدر الوجود ومفروض الوجود، يعني موضوع. لو صار موضوع فيكون انحلالي طبقا للقاعدة اللي أسسناها. إذا لم يصير من العموم وليس من الإطلاق. ها؟ إذا لم يصير من العموم وليس من الإطلاق. لا لا لا إطلاق لا. لام الجنس ما يسوي عموم. لام الجنس ليست من أدوات العموم. لام الداخل على الجمع على كلام هم مو كلهم يقولون. يأتي إن شاء الله في بحث العام والخاص. الجمع المحلى باللام أكو قول أنه وضع في اللغة للعموم، وأكو قول هم ينفيه. ولا مامون. خب هذا حاصل كلام السيد الهاشمي، تجدونه في هامش بحوث في علم الأصول الجزء الثالث صفحة 18. أقول هذا الكلام يمكن النقاش فيه من جهات عديدة، بل أولا التنوين الدال على الوحدة، على قيد الوحدة، كيف لا ينافي الشمولية؟ الطبيعة إذا قيدت حقا قيدت بقيد الوحدة، طب يستحيل شمولها وسريانها إلى جميع الأفراد والمصادق. فقوله أكرم عالما يكون بمثابة قوله أكرم عالما واحدا. لو كان يقول أكرم عالما واحدا، كلمة واحد يجيبه يصرح به، ها؟ لو كان يقول أكرم عالما واحدا، أليس هذا بعد يمنع عن الشمولية؟ بعد ما يخلينا نفهم الشمولية. خوف هسه ما ذكر كلمة واحدا، وإنما ذكر تنوينا، المفروض أن هذا التنوين يدل على الوحدة. فرضنا هكذا، فرضنا أن التنوين تنوين الوحدة، يعني تنوين بمنزلة كلمة واحدا. بس ملخص العرب، ملخص القضية مختصرة كلش، بدال ما يجيب كلمة جاب في التنوين. هلا فيكون كما لو صرح وقال أكرم عالما واحدا. لو كان يصرح ويقول أكرم عالما واحدا، هل كنتم تفهمون الشمولية؟ لا، لأنه قيد واحدا يمنع، ينافي الشمولية. كذلك هنا، فكيف من جهة نعترف بأن هذا التنوين تنوين الوحدة، ومن جهة أخرى نقول أنه لا ينافي الشمولية؟ إذا اعترفنا بأنه تنوين الوحدة يعني يدل على قيد الوحدة، إذن ينافي الشمولية. وإذا ما ينافي الشمولية، إذن ما اعترفنا بأنه تنوين الوحدة. فالجمع بين هذين لا أفهم كيف نجمع بين هذين المطلبين. هذا أولا. ثانيا، لا ما أريد أقول دائما تنوين، أقول إذا افترضتم أنه في مورد ما كان التنوين تنوين الوحدة، كما هو افترض، هو حفظه الله افترض أن التنوين في أكرم عالما تنوين الوحدة، ومع ذلك قال تنوين الوحدة لا ينافي الشمولية. أريد أناقش هالمقطع، كيف تنوين الوحدة لا ينافي الشمولية؟ تنوين الوحدة يقيد الطبيعة بقيد الوحدة، يعني يصبح قوله عالما بمثابة قوله عالما واحدا، هذا معنى تنوين الوحدة. تنوين يدل على الوحدة، هذا معنى، يعني يفهم منه العرب قيد الوحدة. لا هسه نجي على النهي، أقول جاي أناقش هالمقطع، أن يقول أن تنوين الوحدة لا ينافي الشمولية، أقول كيف؟ هذا جمع بين النقيضين، أقوس عريض اللحية، شلون يصير؟ إذا تنوين وحدة خب بعد ينافي الشمولية، الواحد ما يتكثر، الواحد ما يتكثر، والكثير هم واحد، كيف لا يكون تنوين الوحدة منافيا للشمولية مع أنكم اعترفتم أنه تنوين وحدة؟ ثالث، لو كان يقول التنوين لا ينافي الشمولية، التنوين مطلق التنوين، خب ما أنا ما كنت أذكر نقاشي هذا مطلق التنوين، بل أنا ما ينافي الشمولية، قد يكون تنوين موجود ومع ذلك شمولية هم موجودة، لكن تنوين الوحدة إذا موجود بعد كيف يجتمع مع الشمولية؟ ما يصير. هذا أولا. ثانيا، التنوين الداخل على موضوع النهي في قولنا لا تكرم عالما، هذا التنوين ليس كالتنوين الذي ذكره سيدنا الأستاذ الشهيد في الاستثناء، يعني ليس مثل تنوين الوحدة. ولذا ذاك التنوين في لا تكرم عالما لا ينافي الشمولية. قياس ما نحن فيه يعني أكرم عالما ب لا تكرم عالما، هذا قياس مع الفارق. صح في كل من الموردين يوجد تنوين، أكرم عالما في تنوين، لا تكرم عالما هم فيه تنوين، لكن وكلا التنوينين تنوين تنكير نكرة، أكرم عالما تنوين تنكير، لا تكرم عالما أيضا تنوين تنكير. لكن سيدنا الأستاذ الشهيد كان دقيقا حينما استثنى تنوين الوحدة، لم يستثن تنوين التنكير بشكل عام، وضع يده على نوع خاص من تنوين التنكير، وهو التنوين الذي يدل على قيد الوحدة. هذا بالخصوص مستثنى. اسمحوا لي، فتنوين التنكير قد يكون دالا على الوحدة كما في المثال اللي ذكره سيدنا الأستاذ الشيخ، أكرم عالما، أطعم مسكينا، زر أديبا مثلا، أنفق درهما، اقرأ كتابا، عشرات آلاف الأمثلة. هنا التنوين دال على الوحدة عرفا في لغة العرب. هذا التنوين باعتباره دالا على الوحدة، يعني ظهوره الأولي محفوظ وهو أنه يدل على الوحدة، لا توجد نكتة تمنع من انعقاد هذا الظهور للتنوين فيدل على الوحدة. هذا هو المورد الذي استثناه سيدنا الأستاذ. قال: نحن قلنا الموضوع دائما الحكم ينحل إلى أحكام عديدة لعدد أفراد الموضوع، إلا هذا، إلا إذا كان الموضوع منونا بتنوين الوحدة، فحينئذ بعد لا انحلال. هذا مورد استثناء. أما قد يكون تنوين التنكير لا يدل على الوحدة كما في المورد الذي ذكره السيد الهاشمي في الطرف النهي، لا تكرم عالما، لا تقتل مؤمنا، لا تؤذي مسلما، لا تشرب خمرا، الى اخره، نقدر هوايه نعدد امثله. صح في هذه الموارد التنوين رغم انه تنوين تنكير لكن لا يدل على الوحده. ليش؟ لانه توجد نكته اخرى في الكلام منعت من ان ينعقد لهذا التنوين ظهور في الوحدة، وتلك النكتة عبارة عن وقوع هذه النكرة في سياق النهي. نفس وقوع النكرة في سياق النهي هذا يخلينا نفهم الشمولية. بعد ما نفهم الوحدة نفهم الشمولية. ولذا قالوا أساسا وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي جعله بعضهم من أدوات العموم أصلا، يعني بعد وفوق، مو الإطلاق، أكثر من إطلاق، أقوى من الإطلاق، عموم، كما يأتي إن شاء الله في بحث العام والخاص أن من أدوات العموم أو من ألفاظ العموم عند بعض وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي، فنفهم الشمول لأنها وقعت في سياق النهي. يعني التنوين بعد ما يدل ما يأكل، التنوين هناك ما يأكل، تنوين التنكير بعد ما يدل على الوحدة، ليس ظاهرا في لغة العرب في الوحدة، لأن أكو شيء أقوى منه، توجد نكتة أخرى أقوى من التنوين منعت من أن ينعقد للتنوين ظهور في الوحدة، وإنما أصبح شاملا لكل الأفراد، وهو وقوع النكرة في سياق النهي. وسوف يأتي إن شاء الله في الاستثناء الثاني الذي سوف نذكره سوف نقول أنه إذا وقعت النكرة في سياق النهي فهذا يوجب الظهور في الشمول والانحلال. ليش؟ لأن النهي غالبا ينشأ من المفسدة، يعني ملاك النهي غالبا مفسدة، والمفسدة غالبا انحلالية، يعني المفسدة غالبا موجودة في كل المصادر، في كل مصداق من مصادق الطبيعة أكو مفسدة خارجا، يعني خارجا الذي نراه أنه أفرضه مثلا شرب الخمر النقطة وملاك حرمة شرب الخمر مفسدة، والمفسدة وين؟ المفسدة في مصادق شرب الخمر. كل مصداق من مصادق شرب الخمر فرضتموه أكو مفسدة، فالمفسدة حلالية، ليست المفسدة في صرف وجود شرب الخمر، وإنما المفسدة في مطلق وجود شرب الخمر. هذا الشرب فيه مفسدة، الشرب الثاني هم فيه مفسدة، الشرب الثالث هم فيه مفسدة، ولذا يكون الحق حلاليا. هذا الشرب حرام، لكن الشرب حرام، لكن الشرب حرام، وهكذا. سوف يأتي إن شاء الله في الاستثناء الثاني نذكر أنه ليش متعلق النهي يصير شمولي لهذه النقطة، مع أنه متعلق، والمتعلق طبقا لقاعدتنا يكون يصير بدلي مو شمولي، لكن باعتبار أنه متعلق النهي، والنهي غالبا ينشأ من مفسدة، والمفسدة غالبا انحلالية، يعني موجودة في كل المصادق، إذن الحرمة موجودة في كل المصادق. هذا يأتي على حال. إذا قول مورد نقض السيد الهاشمي على سيد الأستاذ الشهيد غير تام، لأن التنوين الذي لا ينافي الشمولية هو هذا التنوين الثاني، يعني التنوين في لا تكرم عالما، لأن ميله على الوحدة، باعتبار ميله على الوحدة إذن لا ينافي الشمولية، يعني يبقى الموضوع ذات طبيعة العالم بدون أن يكون مقيدا بقيد الوحدة، إذ لا دال على الوحدة، إذ أن التنوين مفروض لم يدل هنا على الوحدة. ليش ما دل؟ لأنه وقعت النكرة في سياق النهي، فلذا التنوين ما دل. إذا ماكو دال على الوحدة، إذا ماكو دال على قيد الوحدة، إذا نبقى نحن وطبيعة العالم، طبيعة العالم الحكم ينحل، باعتبار موضوع الحكم ينحل إلى كل أفراد العالم، ينحل إلى أحكام عديدة بعدد أفراد العالم على القاعدة بعد، لأن ماكو شيء يقيد الطبيعة. بينما مقصود سيد الأستاذ الشهيد لم يكن عبارة عن هذا التنوين الثاني، يعني التنوين في مثل لا تكرم عالما الذي ميدل على الوحدة، بل كان مقصوده التنوين الأول، يعني التنوين الذي يدل على الوحدة. فكأنه حصل خلط بين التنوين الدال على الوحدة والتنوين غير الدال على الوحدة، ولذا استدل بالتنوين الموجود في موضوع النهي، مع أن هذا التنوين الموجود في موضوع النهي لا يدل على الوحدة كما قلنا عرفان. فالحاصل أريد أن أقول أن مقصود سيدنا الأستاذ الشهيد هو هاي الفكرة، وهي أن الموضوع تارة نفترضه منونا بتنوين الوحدة، فهنا لا نفهم انحلال الحق إلى أحكام عديدة بعدد أفرادها كذا موضوع. ليش؟ والسر في عدم الفهم هو وجود دال على الوحدة وهو التنوين، طبيعي الشيء المقيد بكونه واحدا هذا بعد ما يقبل الانطباق على كثيره، الوحدة والتكثر ردان هم واحد وهم ينطبق على كثيره واحد طبيعي. فالموضوع إن كان منونا بتنوين الوحدة مو بمطلق التنوين، إن كان الموضوع منونا بتنوين يدل على الوحدة في لغة العرب هذا هو مورد استثناء سيدنا الأستاذ الشيخ. هذا ما الحكم لا ينحل إلى أحكام عديدة لعدد أفراد هذا الموضوع. أما إذا كان الموضوع منونا بتنوين لا يدل على الوحدة كما في لا تكرم عالمان لا تؤذي مسلمان، أو أصلا لم يكن منونا بتنوين كما في أكرم العالم، ها؟ فهناك الحكم ينحل إلى أحكام عديدة لعدد أفراد الموضوع. هذه فكرة وسرهم في الانحلال ذكرناه بالآن. هذا ثانيا، ويوجد ثالثا أيضا إشكال آخر لكن الوقت انتهى. تتمة البحث إن شاء الله في يوم الثالث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم دلالة.